فالأول الكمال المحض يسمى به، والثاني النقص المحض ولا يفر به عنه مطلقا بأي وجه من الوجوه، والثالث ما يتضمن كمالا ونقصا يخبر به عنه في حال الكمال، يعني في الحال التي يكون بها كمالا، مثل أن تقول إن الله تعالى يمكر بالكافرين يستهزئ بالمنافقين وما أشبه ذلك. والثالث أو الرابع ما لا يتضمن مدحا ولا نقصا، فهذا يخبر به عنه ولا يسمى به، مثل المريد والجائي والمتكلم والشيء والموجود وما أشبه ذلك. هذه يخبر بها عنه ولكن ما يسمى بها، ولهذا ما يجوز تقول يا موجود اغفر لي مثلا، لأن كلمة الموجود في موجود على وجه الخير وموجود على وجه الشر، ولهذا لا يسمى به. المتكلم يتكلم بالخير ويتكلم بالشر، ولهذا لا يسمى به، ولكن يقال يخبر به عنه. ممكن يعني يصير في حالة مثلا السمع قد يسمع الإنسان نحن خير ونحن هذا منفصل المسموع، ها؟ هذا منفصل عن صفة السمع، قال منك أبو السامع ما تكلم بشيء أو فعل شيء، والمسموع منفصل دائم. هو مثلا إذا سمع الشر هو ينسب إليه شيء، لكن المتكلم يتكلم بالشر مثلا أو بالسوء فينسب إليه. السمع ممكن الإنسان يقدر يسمع ولا ما يسمع؟ إلا راح ما يسمع. بس أمين منه إن هذا الشيء اللي هو إن السمع نعم إن السمع أيضا، وأما مجرد السمع لا، مجرد السمع ما يكون ذنب، ولهذا لا يعاقب الإنسان على ما سمع من آلة له وشبهة بدون استماع إليها. بس الفرق أنك لو قلت شيء كلمة الشيء هل فيها ما يدل على الكمال؟ لا، لكن كلمة السميع فيها تأثير. المتكلم كذلك المتكلم نعم من الكمال صحيح، لكن لما كان قد يتكلم بالشر ما صار من أسماء الله، ما صار من أسماء الله تعالى. طيب صفة المجيء نعم قد تكون حسنة قد يأتي الإنسان إلى خير، ولا هذا نقول يخبر بها عنه ولا يسمى بها، ما يسميها الجائي، لكن يخبر عنه بأنه يجيء ويأتي. سمعين كلامه؟ يقول الرجل جاءه بطاقة دعوة سواك، هل يجب عليه الإجابة ولا لا؟ إذا كان في ولي يجب حضوره، المهم أنا أقول إذا كان هذا الزوج كتب بطاقات وأرسل هنا، أو إذا قمنا بإجابة الدعوة مطلقا كما هو مذهب الظاهرية. هي لا شك أن دعوة، لكن بس هل نقول إن المراد بها الحقيقة؟ لأن أحيانا ترسل هذه البطاقات مجاملة فقط، يعني حتى نفس الداعي مهم على يقين أن هذا الرجل يبيع، يعني دائما البطاقات يجي 21 بطاقة ويدلك على أنه دعوة حقيقية، وما بيجي لما نقول هل أنت بتيجي ولا عندك وعد؟ مجرد توجيه فقط للإكرام، فهذه أنا أشك في وجوب الدعوة الإجابة إليها. اللهم إلا رجلا له حق عليك خاص كقريب مثلا، فإن إجابته من صلة الرحم، لأنكم كما تعرفون يكتبون مثلا 500 بطاقة ويوزعونها، بس من طرأ على فكره قال يلا هرسل البطاقة